إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله معون في تعليقة على فرائض ضمة المسرح: فصم فرائض موسم الوحيد تلكم وفور نية ببدئه. والمؤلف ابدأ بالمياه لأن بعد العقيدة شكيجي الصلاة لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ له الوضوء كما أمره الله، كما جاء في الحديث الصحيح. فلا يمكن للصلاة أن تكون صحيحة إلا إذا كان هناك إسباغ الوضوء، أي الوضوء المتقن الذي يسبغ فيه المتوضئ، يعني يسبغ أي كيكمل، يعني كيجوز الأعضاء كلها بالغسل. شيء بعض الناس كيبدا يمسح منها أو كيبدا يكب ولا قياس، لا ذلك شيء بقياس. فرائض الوضوء، فرائض هم فريضة بمعنى مفروضة، فاعلة بمعنى مفعولة، قضية بمعنى مقضي فيها. هي كما تقدم سابقا سبع، وهي أولا الدلك. شنو الدلك؟ هو إمرار اليد مع الماء على العضو، تقول ودير هناك إيش تغمس، يعني إذا أنت مثلا غمست يدك بالماء ولا نصد الصف، لا بد من الدلك، لأن الغسل في اللغة العربية لا يسوق عليه غسل إلا إذا كان مصحوب المشي بعرك اليد دل عرك. كان سيدنا اسمه قال كان يدلك ذراعه مش بيده الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن فالغسل لا يتحقق. كان بعض المذاهب الظاهرية عندي إذا بغت تتوضى تغمس شيء برجلك شعر أنت صفي، أو إذا بغت تغسل اغطس واحد بركة أنت صفي. لكن لا، الغسل معناه هو الدلك. وقال بعد هذا سبق الدلك بيك. فإذا الدلك هو من فرائض الوضوء، لا بد منه في تحقيق مسمى الغسل، ولا لا يكون، إما يكون مسح أو يكون مسح بدون ماء. هذا الغسل هو شيء من الماء وتمر به على الخردير على وجهك. كين بعض الناس كيدو يغرف الماء بيدو يترك وينسى وشو شو أوكي من هكذا كي لا يغرف الماء بيدو كده على وشو هكذا مثلا ديك السيب ما عاد جين هنا شاف لا هذا مشي مش وضوء. سبع وهم دلكم وفور. وهذا الوضوء لا يتحقق الا بالفور، معنى الفور والموالاه مدى الملك. والموالاه هي ان تحقق هذا الغسل، غسل الاعضاء متتابعه بحيث لا يمكنك ان تفرق بين عضو واخر ويجف العضو. يعني يمكن لك تجيل هذا العضو، هذا انت تجيل الاخر قالت ما بدأ عاد مشيت نغسل الأخر كيكون نشيف الأخر. هذا معنى التفريق، يعني الموالاة، وأن لا تترك العضو الذي غسلته يعني حتى يجف ثم انتقل العضو الآخر، ما تحققش الموالاة. لا بد تحقيق الموالاة بأن يكون العضو موالي للعضو. فور النية بتشديد لها معناها أصلها نوية نوية وقعت الواو بعد كسرة الواو الساكنة بعد كسرة هي فانقلبت يعني وضمت في أفريقيا نية بتشد لي أصلها نوية والجمع بها نوايا خطأ هذا من الأخطاء الشائعة لا نيات لم يعملوا نيات لأن فاعلة هنا تجمع على فعالة قضية قضايا أما نية فإنها لا تجمع على نوايا هذا خطأ لأن ذيك الواو كتقلب المفرد كتقلب في الجمع كتقلب في المفرد نية نية قلبت لوقعها بعد ساكنة بعد كسرة والواو إن يسكن وما قبل انكسر كيقول صاحب الكفيل فيا أن يقلبه كميزا اشتهر ميزا أصبح ميوزان وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فانقلبت ياء هذه كذلك كذلك وكذلك أيضا قول إن يسكن السابق للموضوع اتصل من عروض معرية فيا أن لوقبته وهذا شاهد لها المهم نية شن النية هو عزم القلب على فعل شيء إما في تلك الحالة أو قبلها بيسير تنويت يعني عزمت قلب لك باش تتوضا او باش تصلي هذيك التمنية النية هو فعل قلبي لا يمكنك ان تتلفظ به تقول بنية وضوء ان شاء الله لا او هي الصلاة هذا لا يصح هذه من البدع التي شاعت من الناس وان الانسان كيبدا يتكلم بالنية بلسان ديالو النية فعل قلبي كاتب قلبك انك باش تعمل الحاجة يعني في الجملة هذيك تسمى النية ثم اعطانا ضابط نقله عن المنير شارع قال بأن المنير تقول بأن ضبط النية هو كل عمل يرجى ثوابه في الدار الآخرة إلا ولا بد له من نية كل عمل مثلا بغض الطوبة هذا وضوء عمل يرجى له ثواب في الآخرة إن شاء الله هذا كتسمى أو يكون شي حاجة أخرى يكون ديك العمل يعني ديك العمل لا بد من شأنه أنك إذا نويته يعني تقربت به الله تعالى يكون مباح وحينما إذا مثلا أنت ودكم المكان محتاج النية ولكن أنت قصدت بهذا الأكل التقوي على العبادة نمشي له هذا كيصبح ايش النيه هنا تبدا منها التقوى كذلك ايضا بغض النعاس وانت اردت بهذا النوم النوم مباح اردت به ان تتقوى على طاعه نعاس مش نوض مش نشط مش تتوضا مش تصلي هذا كيف يسمى فعل مباح لان المباحات اننا تحتاج الى النيه المباحات تحتاج الى النيه ولكن اذا انت نويتها ان نويت بها قربة من القرب اصبح متابعا وكذلك الأشياء التي حرمها الشارع حرم عليك الشارع الزنا حرم عليك الشارع شرب الخمر فأنت ما بتزني ما زنتش ما عندك شيء الجنة عندك شيء ما كاين بس ما عليك إثم ولكن إذا تعلق قلبك بالزنا وعزمت على ألا تزني ابتغاء مرضات الله أصبح ترك المحرم هنا فهمت هذا أصبح ترك المحرم هنا مثاب عليه احنا الحرام اذا ما فعلناه شيء بدون نية ها نعم كالرجل المهم هذا المحرم اذا ما شو مكبيه ما شو اذا دي قديلة يعني عيضي عن الوقت هذيك لاباري جيبو قدام تقدر كيف ما تحيد لي ما تمهي ما عرفش الناس كانوا كيقربوا لنا وبارك الله في اعمارهم وخلوا لنا واحد 100 صور شي وحنا حنا بقيتي من هنا ودي ما كاين والو زوج عاوره طح شوف جاز عاوره طحنا ما بقينا يدنا فيها ما تنتحش خلينا الله هذيك نقرب طبيعيين حيد ها كنت هنو لحدنا ما مشي اسمعنا واللي بعيد وازق الصور اللي بعيد قروا عنه قلت لك في كنا في القضية ذي أدخل على دين بالملايير مجنون. ترويع المؤمن لا يصح، ترويع المؤمن جريمة. زين قال لك سيدي في كل يعني انك ما فعلتش، ما نويت انك ما تزنيش ابتغاء، وقلبك معلق بالزنا او بالشرب، ولكنك يعني نويت وصممت العزم على لا تشرب او لا تزني، فيثيبك الله على ذلك. لكن اذا انت ما تعلقش قلبك بالزنا، ما عليك اثم، عندك ثواب ما عندك. اذا هذه الاشياء التي اذا نوى الانسان بها تقرب الى الله يثاب عليها وله الاجر. هذه النية، هذه محل نية. كل فعل يريد به المرء القربة إلى الله سبحانه وتعالى ويثاب عليه آجلا أو أجلا. أو أما الأشياء التي تكون بطبعها يعني فيها القربة، الرجاء الله تعالى، هذا بطبع الرجاء، لا يمكن أن يكون رجاء إلا إذا كان رجاء من الله. الخوف كذلك أيضا، هذا تحتاج إلى النية. لا، هذا الفعل بطبعه قد اقتدعته الطبيعة قبل الشريعة، طبع بطبع حقيقة هذا الشيء. يعني كيف طلب منك أنك ترجو الله تعالى، مش بحال مثل ترجو المخلوق، رجاء المخلوق هذا لا ثواب فيه، ربما يكون فيه مشيلة. كذلك هذه الأشياء التي لا تحتاج إلى النية، حياة لأن بطبعها تداء هانتها أو جواء الشيطان حرقه. آسي محمد، آسي ها بشيء صفق الله يجزيكم بخير، كان عنه شي بركة قول نحشين ولا مكين مكين شو حلي بقول يودي هاشي لجمع العلم من يمشي قبره مش شوفوا هذا المسير تنقره. والله العظيم أنا كنت أتكلم بالجد، مش كنت أتكلم بالجد، يعني مجلس عين خصني هذا باش يخلي احد اخر باش تستبشي انت وتعطي التسع. قلت لك مكان المحضر، اذا كان معين المحضر كان خوف الرجاء من معين المحضر. يعني هذه مسائل محتشي، لان بطبعها الانسان يرجو رحمه الله هذا وخمينونش هذيك الرجاء ونفسه ليش لا تتحققوا لا حقيقته الا من يصل. هناك ايضا النيه، تحتفل النيه الدور تسلسل. أنت نويت أن صلي اقتقع النية، إذن هذا الموسوس أنت خصمت الموسوس. لا، النية التي يعني عقدتها في قلبك على أن صلي هذه كفتك صفي. هذه فالأشياء التي من شأنها أنها إيش؟ أنها لا تتحقق إلا يعني إلا بنية الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى النية. هي كشيء اللي قلنا تبقى ما تعطته الطبيعة، ما تعطته الطبيعة قبل الشريعة من المباح. أي ما تعطته الشريعة قبل الطبيعة، تعطته الشريعة قبل الطبيعة أو تنفين تمشي الطبيعة قبل الشريعة. أي هذه الأمور المباحة. شو قلت لك الأمور المباحة؟ ها؟ لا تشرط في النية فيه. نعم؟ لا تشرط في النية. أيوة بحالي ايش؟ وما تقصد الطبيعة قبل الشريعة بالملائمة بينهما فلا تشرط النفس فيه. هذه يمكن يكون نفس الشيء اللي كنت تقول، إما الرجاء طبيعة الرجاء لا يمكنها أن تكون بجد، لا بد لها من تعاطف الطبيعة قبل الشريعة. فهمت المعنى؟ أيوة. نعم. وكل عمل ناجزة منه. نعم، يعني وكل عمل دارت فائدته ناجزة معها وتعاطف الطبيعة قبل الشريعة ومنهمة منه. اي نعم، وكل عمل زيد ناجزة فائده ناجزة هنا الآن مشيت الآخرة فائده في الدنيا. نعم، هذه تعاطف الطبيعة قبل الشريعة من سائل ما فيه. إما عجيلة. نعم، نجزية عجيلة. نعم زين، هذه الشركين فيما خص النية. نعم، تعدد النية في الأمر المعين، تعدد النية في عمل واحد، تعدد النية حاليا مثلا ينوي النوم زبد النيات مثلا. مثلا هنا عند الفقهاء عند الإنسان إذا أراد الإنسان أن يعمل تحية المسجد ويصلي مع الفجر. يجمع بين النية. تدخل النية أو بحال غسل الجنابة مع غسل الجمعة. غسل الجمعة غسل الجنابة يكفي عن الجمعة. الجمعة بحيث إذا نوى نية واحدة وأراد أن يجمع بينهما ونوي نية الجمعة ما عمل شيء هذا لا تصح لأنني أني أن غسل الجنابة هي أوجب أوجب من هذا أوجب من هنا. لذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ هذه الأشياء. أما جمعهما في نية واحدة فابن حزم لا يقول بهذا فقهاء المذاهب الأربعة يقولوا أن الإنسان إذا كان جنوبا فإنه يمكنه أن يغتسل للجنابة والجمعة والمرأة إذا كانت حائضا كذلك أيضا تغسل للحيض إذا أنا إذا طهرت من الحيض كذلك أيضا تغسل للحيض ينوي أو ليد العمر وليد العمر يجمعهم بنية يجمعهم بنية نية واحدة شو هذا هو غسل واحد غسل واحد بنية واحدة. هذا ابن حزم يقول بهذا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نيته الجنبة إذا قال جنبة يمكن شيء ينوي الجنبة رحمك الله. وهذا هو اللي كان هذه الوقفة اللي كان كان شيء حاجة خام الدلك هذا نقول أن الدلك هو واجب نعم لأن فرائد هي هي فهم نقول كل غصول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحتي على رأس التحتي ثم تفيدي الماء على جسدك الفوري لا في القضية بغسل المرأة هذه المرأة لأن شوف القضية بالمرأة احنا مش ندخلوا فيها. قضية المرأة التي تعقد ظفيرتها هل لابد من أن تفتل شكفتها بن مسعود النساء أنه يعني لابد يعني تسخ العقد قال لك لا. وصلها الخبر رضي الله عنها عائشة فقالت ألا قال لهن احلقن رؤوسهن ومصبعن حلق بالرأس. قال يعني ما إنما كان يسمى قال لك كي إنما كان يكفي أنها غير تقول هكا تجمع شعرها هكذا باش الماء يدخل بين الشعر من جديد تدخل لأن يعني في مشقة والشريعة من مقاصدها رفع الحرج. هذا هو الكلام. أما اسم التي أما الحيض فلا بد من أن المرأة إذا طهرت من الحيض فيجب عليها أن يعني أن تفسخ ضفيرة عن الضفيرة تفسخها وتغسل. أما الغسل غسل الجنابة فإنه يكفيها أن تحتي الماء على رأسها وتدير هكا باش الماء يوصل للشعر وصل في ذلك يعني. يعني قال إفاضة الماء أن تفيضي الماء على جسمك تطهري. إيه؟ يعني ما فيش يعني إحنا الدلك هو إشارة إلى الدلك. ولكن وش كظن بأن كل كل كل كل جزئية غادي يكون فيها الدلك من جانب آخر يعني هم شوف هادشي دابا الغسل يستعان فيه بالشرع ولا لأن الشرع مو في كل لغة. شنو الغسل باللغة العربية؟ هو إمرأة اليد بالدلك. نعم. مش ولا هذا هو اللي كاين. يعني ليس لهم دليل إلا مسمى الغسل. أي مسمى هذا هو اللي كاين. شرعنا فيش دليل. لا. لأن معروف لأن الشرع نزل بلسان العرب. نعم. وفعله صلى كيف لك كيف قل؟ وخاور ما ذلك ولكن عندي من قاعدة أن البيان إذا كان بيان الواجب يكون واجبا. رد بالك. بيان الواجب يكون واجبا. زين. ولا سيما إذا كان. نعم. إذا كان المبين واجبا. أيه إذا كان المبين واجب. البيان واجب إيه نعم العين فعل فقط فعل إيه فعل كم قولوا الفعل البيان كيكون بالفعل أو بالقول رد بالك البيان كيكون بالفعل أو بالقول. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الغسل كان يدلك ذراعيه على أن مسمى واللغة العربية زيادة على هذا أن اللغة تساند هذا الشرع زين أنواع النية أقوال ها؟ النية في الأقوال. النية الأقوال. في الأقوال. أما الأقوال تحتاج إلى النية في ثلاث مواطن. تقرير الله تعالى قصوى. زيد قام. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن. أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء. ايوه هي الثاني التمييز بين التمييز بين ايش اي نعم من حيث الاقوال مش مش تجي تصلي انت هذه الصلاه تحتاج اني ايش لتميز بين صلاه الفريضه وصلاه النافله دي من جهه صلاه النافله وصلاه الفريضه فهمت الفاضل نعم الفاضل تميز بين الفاض ماشي بين العقل ايوه القول كيف يمكنك ان تميز بين قول وقول مثلا انت جيب مثال بعد ما نشوف ايش تضع المقال والثالث قصد الإنشاء بيخرج سبق لسان لسان ديالو سبق ما قصدش بشي يخرج سبق لسان ديالو هذا الطالح مثلا ايه سبق لسان ديالو هذا ما, ما, ما, ما, ما لا يعتد به فلا بد من أن يقصد بقوله ما يريده شو قلنا أن القضية في القضية دي ليش قلنا التمييز بين الألفاظ المحتملة غير المقصود. اللفظ كيكون محتمل. يحتمل كذا يحتمل كذا. فأنت لابد أن تنوي لكي ترفع تلك النية ما يراد به اللفظ، لأن اللفظ الاحتمال. الاحتمال كيخلي الإجمال في هذه المسألة. فأنت تريد أن أن أن أن تميز بين الله أكبر. لأن اللفظ المحتمل بحسب الحرام يعني تقول حرام علي كذا كذا حرام هذا محتمل لا بد من أن يبين الشخص ماذا يريد الحرام هل يمين الطلاق هل كذا شو لا هنا اللفظ محتمل شو لا الألفاظ محتملة لا بد لا يمكن للإنسان أن يعرف يعني مصداقيتها إلا عن طريق النية ياك هذا هو اللي كده زين بعد هذا يكون فورا نعم نعم خدي دابا انت مثلا القضيه بغيت تدخل في الظهر وهم في العصر مثلا الملكي عندهم لا بد من توحد نيه الظهر مرة الظهر او العصر مرة العصر هذا لا الخطأ تدخل بقصد الخطأ ما يكفيش الخطأ ما يكفيش خصك دنوي تعزم على انك مش تدخل صلاة الظهر او صلاة العصر اما الله اكبر ولا هذا لا هذا النية فيها يعني مش سوى درت النية ولكن الخطأ مثلا انت غلطت في ارك صليت الظهر وغلطت في مثلا العصر والنية مشات انك غادي تصلي الظهر لا لا خصنا نبدا لا بد من توافق النية مع الفعل لا بد لا هي النية تخصها يكون في اللول النية لا يمكنك أن تصوب هذا في وسط الفعل لأن أنت مثلا بغيت توضى والنية ما حضرهاش قلت من وسط لا خصك النية تكون في شيء لا بد من تحقق النية في بداية الفعل نعم قطع الصلاة وهذا وهذاك الشيء اللي ما يتحسب شيء اي وجد النية كسمة تجديد النية نعم شيء واحد قال استغنى عن الوضوء اللي بالغسل النية دي الغسل بانه يجمع بين الوضوء والغسل بس وضاشر دابا انا شغلت وغسلت غسل ديال الجناب ونويت في النية بانني هذاك الغسل غنستغنى به على الوضوء ما الوضوء كاين نقول لك بانه تغسل الخمر توضا شي صلاه صحيحه لكن السنه ماشي السنه خصك توضا باعضاء الوضوء وكمل بالغسل هو الانسان اذا عمم الجسم ديالو بالماء وغسل هذا يكفيه الخمر يتوضاش مشول ولكن اذا السنه انك تبدا اعضاء الوضوء وتكمل به مشول نعم يطلع الوضوء الصغير عاد الوضوء اي ولكن دابا هو قال لك ما توضاش الوضوء الصغير كيكفي الوضوء الكبير على الصغير كيكفي لكن الافضل ان الانسان يبدا بالوضوء الصغير هو الاولى زين وينوي رفع حدث او كسارة ثم هنا النية تقول لك شغل تنوي تبغي توضى شغل تنوي اما تنوي انك ترفع الحدث حدث اصغر مثلا حدث اصغر هو الوضوء ينوي رفع حدث أو مفترض، أو ينوي أداء مفترض أي أداء الفرض، أو يش أو السباحة، أو أن ينوي أنه سيبيح وسيستبيح له يعني ذلك الشيء الذي كان ممنوع، كان ممنوع من الصلاة وغيت الضبش حيد ذلك المنع الذي كان مرتب على الأعضاء، الأعضاء التي كانت التي التي كانت مطوقة بالحدث، فهذا ينبغي له أن يرفع الحدث المترتب على الأعضاء. شو لا غسل زين غسل وجه، وهذه بشيء إما ينوي رفع الحدث كان ما يتشق الوضوء رفع الحدث زين. لا يعني أصر مني أنا فعل واحد فرد عليه اللي هو فقط الدور فقط، وقاضي صلى عصر صلى بس بس بس ما شيء ما عنده. لا أنا هو قصر على قصر على فعل واحد قال عصر بيغض الدور فقط، يعني ما قاش هو يصلي به. لا قصر لا يبقى مطلق، يبقى مطلق لا بدي لا بدي قصر ما يكفيش أنه يتوضل يصلي به الدور، هو يمكن يكون ساري ولكن لا ما يمكن يبدأ يخليه، لأن أنا قل هذه الملكية عن متفقة في قضية التيمم، ممكن يتم النافلة ويتمشي وما يصلش به الفريضة، لا هذا لا رفع الحدث، من ذلك ترفع الحدث كيبقى سريع على كل شيء مثل المصحف يصلي صلي الفريضة أو النافلة. ليه غسل وجه غسل اليدين، غسل وجه غسل اليدين من فرائض الوضوء أن يغسل الإنسان وجهه، في غسل الوجه يبدأ من منبت من منبت الشعر المعتاد إلى الدق، هذا طولا، عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا أحد خريطة الوجه، يد هنا منبت الشعر من الشعر المعتاد، مش المعتاد ما المعتاد أي هذا، أما ذلك اللي عنده قرعة صلي عام شهد هكذا ما تتبعش المحل الصلاة، لا لأن كذلك الأغم لكن بتلو الشعر هنا ما يخصك تطلع، إذا كان الشعر مثلك أنا يخصك تطلع فوق لأن الشعر معتد مثلا هنا، أما تبدأ من هنا لأن كين هناك الأغم وكين هناك الأصلع، الأغم هو اللي عنده الشعر كيولي هذه تسمى إيه، فلا ينبغي الإنسان أن يراعي هذا المنبت، المنبت يخص يكون معتاد، معنى معتاد ما هو أملة ما هو أغم ما هو إيش أصلع، لذلك قال الشاعر يوصي امرأته عرب كان يتمدحوا بالأصلع الصلعة وكيذموا الأغم، كيقول له وهو في احتضار فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والرأس ليس بأنزع، عندك تديش بوقفة عنده الشعر كين بتلو لأن قلك الغام كيكون مولاه معروف باش بالجبن ومعروف باش بالبلادة، وإذا كيتمدحو باش بالإنسان اللي عنده الصلعة هذه، يعني الإنسان كيكون كريم إيه هذا هو إيه، فإذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يغسل يبدأ من منبت ديال الشعر المعتاد، كاين الشعر اللي كينبت الانسان تنهنا هذاك لا عبرة به يزيد فوق، كاين اللي الشعر كيكون اصلع ما يراعي الصلعة ما يراعي الغم، انما يش يكون فصل منه فرق الايه. نعم هانت الدغرف المادي الدك ودير هكا، ثم ابن عرب المعافري احد ائمه المذهب المالكي رحمه الله عليه قال ينبغي للانسان ان يصب الماء يعني يزيد على الشعر يدخل واحد الشعر لاجل ان يكمل الواجب من باب ما لا يتم الواجب الذي في الواجب، بما ان هذا الجزء ديال هذا اللي يكون فارق بين الراس وبين الوجه الإنسان يحقق هذا يقص يدخل شوية الشعر يعني يطلع الماء فوق شوية، ومن يجي يمسح أيضا يمسح يجي أن يحقق الرأس يمسح يزيد يهبط على الشعر شوية، وإذا كي لغزوا يقول لهم ما هو الجزء الذي يتحقق فعله في الغسل والمسح جزء من الرأس يمكن يكون مغسول وممسح مش قول هذا لغز إنسان يبغى يتوضأ يطلع فوق يطلع اللي هو قلنا إنسان من الشعر معتاد أما اللي هو عنده الغنم يقصي يطلع يدخل شوية الرأس باش يتحقق أنه يغسل وجهه وإذا أراد أن يمسح أيضا يطلع شي حاجة دخل الوجه يطلع شي حاجة هذا معروف معرفية يقول الكمان احتياطا زين غسل اليدين كذلك أيضا إلى المرفقين فمن أعضاء من فرائض الوضوء أن الإنسان يجب عليه أن يعمم الغسل من اليدين إلى المرفقين المرفق هو هذا العظم النابت في أقصى الذراع فلا بد أن يلحق الماء إلى هنا يدخل يعني الله تعالى يقول إلى المرافق إلى المعنى مع أي مع المرافق فاغسل وجهه من المرافق أي مع المرافق فلا بد من إدخال المرفق في الوضوء هذا هو المرفق لماذا سمي المرفق لأن الإنسان يرتفق به يجي تكي كتك على هذا وهناك العلماء نبهوا على أن الإنسان ينبغي له أن يخلل بين أصابعه حديث لقيته صبرة إذا توضأت فخلل بين أصابعك نعم والمرفق من هنا يدخل المرفق في المخصوص يدخل المرفق صفي يعني إذا يجي يتوضأ يدخل المرفق هذا يدخله في الغسل ماشي يغسل من المرفق هاي لا لا بد أن يدخل المرفق هذا هو نعم قائد غاية إذا كان جزءا من المسمى شيء في داخل نعم الغاية الغاية طبعا لكن مغيّة إذا كان جزءا من الشيء في داخل ما فيش المرفق هو جزء من اليد مش كل يقول بأنه جزء من اليد هو فاصل يعني تسمى اليد كل من الألم لنا إيه ولكن على كل حال هناك من لا يدخل هذا المرفق هناك من لا يدخله في مسمى الوضوء خلاف قاعدة والسلمة أو الغاية إذا كان جزء من مسمى شيء قاعدة معروفة نعم إلى المرفق إلى المرفقين المرافق أي مع المرافق لا. ولكن حينما تكون اللغة حاكمة فلا يبقى هناك إشكال في كون ذلك جزء داخل في العضو وما دخلش زين نعم نعم مسح الرأس هو أن يأخذ الإنسان يبلل يديه بالماء هكذا ويدير هكذا ويبدأ قلنا قبل بالشعر حتى القفا هذا يسمى مسح الرأس هذا فرض لا بد منه كيف قرب يجيب السنن رد مسح الرأس إذن هذا مسح الرأس كيفية غسل الوجه لا تغرف ما بيدك ودير هكا قلنا إلا قل دير الماء هكا دير المكا أو دير بواحد كفة هكا هنا وقلنا إن الإنسان ينبغي له أن يدخل طرفا من شعر الرأس والعرض مع أفريقان لكي لا هناك كثير من الناس قال يكبوا الماء من تحت وتخلوا هذا الموضع على منها هذا خطأ فتجيب الماء هكذا وغرفة من الماء قبل لا تنسي ساعة تفهموا مش حاجة جيب الماء هكذا عندك وديروا على جبهتي هكذا من منبت الشعر عادك ساعة حك شو لا هو لا دق ما يدخلش هذا حده هنا الماء يعني للغسل يعني إلى الدقن هذا جمع اللحيين هذا هو اللي كده. أما يعني كيف قلنا إن قلنا يبدأ هكذا يكب من هنا ويهبط في الساعة على وجهه كله. نعم طبعا أنا مش تخيل اللحية يقول لك الملكية يقول لك إذا كانت اللحية ديرو هذا الناس بمهاني ماشي كرت كل شيء مهاني هو مرة كيف كيف إنسان اللي عنده اللحية قال لك إذا كانت اللحية كثيفة لا يجب عليه أن يخلي لها اللحية الكثيفة لكن ينبغي له أن يحركها التخلي مش هو التحريك تخيل هو هكا هكا هكا حتى يدخل الماء بين الشعر. أما التحريك فهو حق إنسان ما عندهش الحياة عنده الحياة وأمرض ما عندهش الحياة خصو يخلي ديك الشعرة اللي عنده يخليهم إذا كانت كثيفة بحيث تغطي وجهه لا يظهر له لحم وجهه هذا إذن ينبغي له أن يخلي لها حق اللي محلق الحي هانين سير الناس مع رسول الله تخلي له بتحشو الإنسان أمر تفحل حقيقة غسل وجه غسل وجه ومن المسائل اللي ينبغي هي هذيك غسل البراشم البراشم هذيك المعاقد الأصفر تسمى البراشم هكذا يكون هذا يدهك وعن من جاء حتى هذا الإطباق الشفتين عند الإطباق قصد لكم هذا لكم زين مش ميت هطب مع الوسوس أرضمة الأنف زين كذلك أيضا من الفرائض غسل الرجلين هي الكعبين فالكعب هو هذا هذا العظم هذا يسمى الكعب هذا العظم هذا تبدأ من هنا وتغسل ها غسل الرجلين يعني هذا الكعب كان هناك من يقول بأن الكعب هو اللي هو في كي عقد عليه الشرك في الساق لا الكعب هو العظم الناتئ بين الساق والقدم الساق هي هذه القدم هو هذا فهذا العظم كي يوصل بين القدم والساق هذا كيتسمى الكعب فيجب غسل الرجل من الكعب الى سائل القدم وثم مش يدخل معنا التخليل تخليل الاصابع تخليل الاصابع الامام مالك كان قد انكره ولكن ابن وهب هو من تلامذته محدثين مصري يعني روى له الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابعك بين أصابعك خلل في الهك تخيل هو هك أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره بين أصابع رجليه هك أو بين أصابع كما ورد الحديث ديال ابن عباس رضي الله عنهما إذا توضأت فخلل بإصبعك بخنصرك من الأصابع كما قال عليه الصلاة والسلام فهمنا؟ ها؟ صور بن شداد ولقد مصابر نيت نعم؟ واجب الأمر إذا جاء الوجب الأمر إذا جاء الوجب نعم نعم؟ نعم ثلاث مرات مع مرة واحدة كيكفي دابا علاش كيقولوا هاد ثلاث مرات الله يجزيك بخير كيكون وجبة واحدة فيهم والباقي سنة أو مستحب رد بالك من شي هذا نعم وقد تكون قرآني كاين الناس كيتسموا القرآنيين كيعملوا الأوامر القرآنية السنة ما كيديرهاش نسأل الله العافية نعم الدار يتوضا ولكن ينبغي الإنسان من يكون ياكل الطعام شي قصاع سكسكو ما فيهاش اللحم ما فيهاش الخضرة كيف يجي المكان هذاك ولكن إذا كان بالخضرة ديالها بالحمد لله لا كذا كتكون السنة هي اللي كتزين هي كتزين لا مش صح ما نقدرش نقول هو الوضوء ديال النوم ماشي ما إذا تركته كله ما عليك إثم وضوء النوم لا لا لكن مش تصلي خصك احتاط مش تصلي احتاط. أما إذا كنت أعمل جنعاس ناس ما رأسك توضى وناس ما رأسك إذا أجزت زين. والفرض عم مجمع الأذنين ايش يقصد غسل الوجه؟ هو قلنا عرضا هو ما بين منبتي ما بين شحمة الأذن إلى الأذن إلى الأذن كتسمى هذا هذا حد. وحده طولا كما قلنا من منبت الشعر المعتاد إلى إلى الدق هلا هو أمسي ولا ولا والفرض أما مجمع الأذنين زين. وكذلك المرفق يعني إدخالهما إدخال المرافق وكما قلنا سابقا واجب ينبغي الإنسان أن يعمم الغسل من المرفق دخل المرفق إلى المرفق هلا زين. خلي الأصابع اليدين وشعر شعر وجه الآن خلف أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحت الجلد ظهر. إيه خلف أصابع اليدين أقولها سابقا أن الإنسان ينبغي له أن يخلي الأصابع على يديه والحديث لقب مصبرة صحيح؟ نحن نجيب السنة السنن السنن وين القرآن القرآن مين؟ أدلة هنا نعم مسح الرأس كما قلنا كي يبدأ هكا يبلل يده هكذا يعني يبلل يده هلا بالماء ويعمل هكذا إلى خفا هذا كتسمى فرض. ثم الرد هنا إلى هنا سنة هذا يعني مسح الرأس من مقدم من ناصي من ناصية يدي يبدأ به الناصية إلى القطع هذا كتسمى فرض. ثم الرد وسيأتي في السنن كذلك أيضا الرد سنة يعني يرجع بيديه من قفه إلى المبدأ الذي يبدأ به يبدأ من هنا أو يرجع من هنا هذا كتسمى مسح الرأس. نعم نمشي نعم هذا بحن العمل شيء آخر. هناك من المذاهب من يقول بأن الإنسان إذا كان إذا كانت له عمامة فينبغي له أن يمسح يمسح العمامة ومسح على الرأس بوحده ومسح طرف من الناصية وطرف من العمامة يعني كانت عنده العمامة هكذا ومسح على الناصية وكمل على العمامة أو مسح على الرأس كله حافي بلا هذا شو له. كذلك المرأة ينبغي له أن تفعل هكذا ولكن خارج مذهب مالكي زيد. نعم يعني أن يجمع كما قال ابن هبيرة أن يجمع أن يعني يفعل وضوءه في دفعة واحدة فإذا فرق بين عضو وعضو حتى نشف قدارس وصلي الدو قدارس كي يجمع ولا كذا ولا شيء مشكل يمشي البرد يدو نشف وزمن معتدل ما هو حارة ما يبرد يعني نشف هذا كيقدروا في التفريق بين عضو وعضو هذا خلاف الفور. الفور هو أن يفعل وضوءه في دفعة واحدة هذا كتسمى الفور. فإذا غسل الإنسان يديه ينبغي له أن يغسل يديه متتابع لا يفرق ولكن التفريق اليسير مغتفر. إذا فرق كان عنده شيء اشتغل مع شيء حاجة حتى فرق ولكن لما فرق ذلك المسافة ذلك اللحظة اللي فرق بين عضو وعضو لم يجف ذلك العضو ما شفش ارجع اكمل وضوء ما كان بس. لكن اذا فرق حتى نشف العضو في ايام معتدلة لم يجف الايام البرد او في الايام دي السخانة ايام عادية فعلى ايام دي الرفع هذا قال لك ما كان بس تفرق هذا ما كنت تمشي طول زيد. سنن زين نشوف لك سنن ولان هو السبع كذا غسل اليدين من سنن الوضوء التي هي سبع ابتداء غسل اليدين ابتداء يعني انك اذا اردت ان تتوضأ طبعا يعني تبدا بغسل يدك كل ما تدخل في الاناء اغسل تثلاث مرات. هذا اكل المره هذه يعني مستحب. فنعم نعم لا هذا شيء اخر استيقظ هذا ورد في حديث اخر اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يديه في اناء حتى يغسله مثلا فلا يدري اين باتت يداه فلا يدري هذه مشي يعني اذا كان عروض مشى النهض منه فهمت ولا هذا كيتكلم عن الانسان اذا نظم النعاس ومشى يتوضا اذا كان الاناء ما يدخلش يده في الاناء يغسل يغسل يده عادي يدخل في اناء. اما اذا اردت ان تتوضا واردت ان تسعد وضوء فلا بد من سنن الوضوء انك يعني تغسل يدك ثلاث مرات قبل ما تدخل في الاناء سنن الوضوء. زيد اخذ غسل وشكت وحده كمان ولا نعم اخذ الغسل اللي يدل كان شخص يد وحده دولة وحده لا ممكن عادي صب عادي. زيد حدثت مرتين غسل يديه مرتين سنة مرتين كم مرتين مرتين غسل يديه مرتين وغسل يعني مرة ومرة يعني ما يعني ما غسلش ثلاث مرات هكذا مرتين مرتين كيف؟ مرتين ما هو هذا؟ إذا اليوم وحده لو غسل هذا اللي يقصد هكذا نعم يقصد هكذا نعم نشيله من وسط لا زين ورد مسح الرأس مسح أذنك هذا من سنن أيضا. قلنا الرأس مسحه المسح الأولى هي فرض هي من هنا حتى هنا ثم الرد المسح هنا من قطع إلى الناصية يسمى سنة يعني مسح الأذن كذلك مسح الأذن عنده سنة ولكن هذا المذهب المالكي. أما يعني الأحاديث الواردة على أن الأذنين من الرأس الأذنان من الرأس أن الإنسان يعني كما كيمسح رأسه كيمسح أذنه نعم ينبغي له أن يعني نكمل الرأس بس بمسح الأذنين. شو مسح الأذنين؟ كد بلي بدك الماء وتدخل هذا السبابة هذه تدخلها هذه الثقبة هذه كتسمى شو كتسمى هذا الصماخ هذه الحفرة هذه هنا ولا يمكنك أن تشتغل بمسح هذه التكامش كاين بعض كيف يبدا يمسح يدير هكذا لا ما كاينش من هادشي يدخل يدو مبلل بماء هذه السبابه هذه كتسمى السبابه لان الانسان يسب بها الفاعل يترك يقول سب اسمه العرب السبابه دخل يدك هكا والابهام يجي على ظهر الاذن دير ها هذه كتسمى وهذه كذلك ايضا سبابه هذا دير هكا وتدوز ايضا على هذا الابهام كتسمى الابهام كتسمى غير كتسمى السبابه السبابه دخلها في الصمخ هذا الثقبان والابهام كتدوز على ظهر الاذن هذا هو اما ذيك كيف التكامش تقول له يا الله واحد عاد الدلك ما كاين حتى حاجه مدكش المسح مبني على التخفيف المسح مبني على التخفيف زين مضمضه كذلك ايضا ينبغي للانسان ان يمضمض وهو يتوضأ معنى يغرف الماء في يده وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرف بيده الماء غرفة واحدة ولكنه كان يعمل منها ثلاثة يغسل فمه ثلاث مرات بهكب ويخضخض الماء في الوجه يعني الماء يمشي بهكب كتسمى الخضخضة ويموج الماء يرمي يمشي بالعوم كذلك المرة الثانية أو الثانية هذه غرفة واحدة كذلك المرة الثالثة ثلاث مرات من غرفة واحدة يمضمض بها فمه هذه كتسمى المضمضة. الاستنشاق شنو الاستنشاق؟ هو جذب الماء بنفس أنفه كتطلع الماء باش بالنفس ديال الأنف ديالك مروا لي الغرفة الأولية الغرفة الاستنشاق الأولية الاستنشاق ثلاث مرات كما أنه كان يمضمض فمه ثلاث مرات كذلك أيضا فاش في الاستنشاق وسيدي بيصنك يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. إذا كان الإنسان صائم وخصوصي بالغ شوية ويقول أن عندك الماء يولي له في الحنجرة فيستنشق. إذا كان فاطر يعني يبالغ في الاستنشاق يعني يطلع على الممزيان. ولكن إذا كان الإنسان صائم لا ينبغي له أن يستنشق الماء كثيرا حتى يسبب له فشل الإفطار. هذا الاستنشاق. وثم من يستنشق الماء شرب له للاستنثار هكذا يعني أن تجلب الماء وتضع يدك على أنفك وتمسك يعني حتى يخرج لك الماء اللي عندك في الأنف يخرج مع المخاط أو مع أي شيء. هذا يسمى الاستنشاق سنة أولى والاستنثار سنة ثانية. الاستنثار هو نفخ الماء اللي عندك اللي طلعته في الاستنشاق أو تسيبه وصلتي إيش؟ وصلتي هذا أسبوعين زين؟ ها؟ نعم؟ شخص؟ كيقول؟ صلى الله عليه وسلم في الضار وخمنا عقشين في الضار نصليهم هو عنده حق ولكن احنا قلنا هذا من نفس المؤمنين يعرفون في الضار. يلا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله وبحمده استغفر الله.